الصراحة عشان هم محمد أنا عايز إن أكون كمان مواقع منذ وآله من الحديث رحمه الله تعالى التفقه في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. هذه الآية فيها إيجاب التفقه في الدين على كل طائفة من طوائف المسلمين، أن يوجد فيها من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها كما قلت محمد رحمه الله، وتتعلم القرآن كله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرها، ثم يعلم من ذلك. فإن لم يجدوا في محلتهم العلماء المجتهدين في صنوف العلم فرض عليهم الرحيل إلى حيث يجدون العلماء المجتهدين ولو بعدت ديارهم ولو بنت. قوله عز وجل: وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. كذلك إما في خروج الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم أو السرايا من غيره عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن توجد طائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعلم الحلال والحرام وما نزل من أحكام وما أوجب الله عز وجل من أمور الإيمان والإسلام والإحسان. فهذا أمر واجب حتى يعلموا أقوامهم ويعلموا طوائف أمتهم، وهم الذين يقومون بواجب الإنذار والإبلاغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل أن هذا النوع من فرض الكفاية. كما ذكرنا كل طائفة من طائف المسلمين مجتمعة في مكان يلزمها أن يوجد فيها من يتعلم كل أحكامها حتى يستطيع أن يفتي المسلمين فيما يحتاجون إليه. وكل مسلم فرض عليه أن يتعلم ما يعني يصح به إيمانه وإسلامه، وكذا الواجب منه، بمعنى أنه يلزم أن يتعلم العبادات وسلوكها، يتعلم الحلال والحرام فيما يتعامل به هو شخصيا، ويلزمه من أمور الإيمان بالنبي، معرفة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويتعلم أيضا أعمال القلوب الواجبة الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل وغيرها، والأخلاق الواجبة كحرمة الهيبة والنميمة والبر والبين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران ونحو ذلك، هذا فيما يلزمه هو شخصيا. وأما الطائفة فلا بد من يريد أن يتفقه في الدين كله. قال ابن عباس في قوله تعالى: كونوا ربانيين، قوله عز وجل: لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقوله: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: كونوا ربانيين، كونوا علماء فقهاء. ذكره البخاري في صحيحه وزاد: علماء، علماء فقهاء علماء. فهو عالم ومتفقه في الدين قد أكثر فيه العلم فعمل، لذا فهو حليم. وكذا روي عنه أنه الحكيم الفقيه، الحكمة بمعنى وضع الأشياء في مواضعها، فهو ليس مجرد حافظ للعلم ولكن متفقه، ولكن حكيم يضع الأشياء في مواضعها. وكذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه حكيم فقيه. حتى تصح للعالم هذه النسبة وهذه التسمية أن يكون ربانيا، فلا بد أن يكون عليما وعالما حكيما وحليما كذلك. وقيل سمي العلماء ربانيين لأنهم يربون العلم أي يقومون به، عشان كده قال ابن القيم أنه لا يقال ربانيا إلا إذا علم وعمل وعلم، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهو يدرس يتعلم هو ويعلم الناس وهو يعمل به، لأنه الحليم الحكيم لابد أن يكون عاملا جيدا. يرب الشيء، يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه، فهو رب له أي مصلح له، يسمى رب الأسرة. والرب عز وجل قائم على الكون كله سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين، فهو الذي يصلح الخلق بما شاء سبحانه وتعالى. وقيل سموا الربانيين لأنهم يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها، كأنه يعني يبين لهم ما يستوعبونه ويفهمونه أولا، ثم يبين لهم ما يصعب عليهم بعد ذلك، مسائل كبيرة التي قد يصعب فهمها. هذا هو المقصود، وإلا فأصول الدين الكبرى هي من أيسر ما يعني يعلمه منها. زيدة الألف والنون للمبالغة بالنسبة، كما يقال لحياني. وقيل الربانيون العلماء بالحلال والحرام، لا شك أنه لا يكون ربانيا إلا إذا كان عالما بالحلال والحرام. وقال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إني جاعلك للناس إماما يقتدى بهداك وبسنتك. وهذا يعني هذه الأدلة كلها في يعني أن المتفقه في الدين والمتعلم والذي يعني يعمل بعلمه هو الذي أمر الأنبياء الناس أن يكونوا علماء وحكماء وفقهاء يقتدي الناس بهم في الخير. قال مالك رحمه الله: الحكمة الفقه في دين الله. قال: العلم الحكمة ونور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل. وذلك أن كثيرا من الناس قد يحفظ مسائل كثيرة وليس فيه نور، ليس عنده بصيرة، ليس يعرف عندما تختلط الأمور وتشتد الخطوط لا يعرف الحق من الباطل بل تلتبس عليه الأمور. وكذلك قد يعظم ما ليس بعظيم ويحقر ما هو عند الله عز وجل عظيم، ويشغل نفسه بالدافع من الأمور ولا يهتم بالعظائم التي عظمها الشرع ونحو ذلك. وهذا تلحظه جدا في المقارنة بين المتقدمين والمتأخرين، فتجد المتأخرين تفريعات المسائل لا أصل لها أكثرها مما يحتاج إلى أن يبتعد عنه ولا ينشغل به، أكثرها مما لا فائدة فيه. قد ضربنا أمثلة على ذلك من قبل، تضيع للأعمار والأوقات، كالبحث مثلا في لبن الذكر هل يحرم ولا لا يحرم، ولا لبن الجنية ورضاع الجنية ومن أين يكون ثديها ونحو ذلك. وهذا مليء كتب المتأخرين. وقارن مثلا بين كلام الصحابة رضي الله عنهم وبين هذا الكلام، قارن بين كلام الإمام مالك هذا العلم البصيرة واليقين والنور الذي يهدي الله عز وجل به. الإنسان ممكن يتأمل في الآيات تجد اختلف يستخرجون منها الأعاجيب من الفوائد والأشياء النافعة للقلب والعقل ومنهج الإنسان في الحياة. والمتأخرين يفرعون المسائل التي لا تغني ولا تسمن ولا تفيد. ثم ذكر عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. معاوية هو معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب أبو عبد الرحمن القرشي الأموي، مات سنة 60 واسمه أبي سفيان صخر. وهذا الحديث الغرض منه قول النبي عليه السلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدل أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد الله به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا شرط وجوابه. فكل من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. وكلما ازداد الإنسان فقها في الدين، وما هو الدين؟ كما ذكرنا الإسلام والإيمان والإحسان، ما يدور حول هذه الأصول. فإذا لم تفقه في الدين لم يرد الله به خيرا. هذا دليل على إثبات الإرادة الكونية، أن الله عز وجل يريد ببعض العباد خيرا فيوفقهم ويفقههم ويعلمهم. قال: وإنما أنا قاسم والله يعطي، يعني أنه يضع حيث أمر صلى الله عليه وسلم، يقسم ما يعني هو يعني كان من الأموال أو غيرها، والله عز وجل هو الذي يرزق من يشاء سبحانه وتعالى. وآخر الحديث في بشارة بقاء الأمة قائمة بأمر الله لا يضيع منها بالكلية، لا يضيع الخير من أمة الإسلام، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. وهذا معنى لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، بمعنى أن دين الله لن يضيع منها، لا تزال طائفة منها على الحق، وهذا فيما يظهر في العلم والعمل، لن تضيع الفرائض بالكلية منها، حتى فروض الكفاية لن تضيع بالكلية، لكن قد تنقص أو تضع في بعض الأزمنة، ولكن لا تضيع كفرض الجهاد مثلا، فقد ينقص في بعض الأزمنة وقد يكون أقوى في بعض الأزمنة، لكن لا يضيع بالكلية. وكذا الحدود وكذا الحقوق وكذا العلم وكذا الدعوة، الأمة لا تضيع بإذن الله تبارك وتعالى. لا يضرهم من خالفهم، الطائفة القائمة بأمر الله لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تقوم الساعة أو حتى تأتي أشرف الكبرى، حتى تأتي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، فعند ذلك يزول الخير من الأرض، وهذا آخر أشراط الساعة الكبرى. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول هذا حديث صحيح، واتفق على إخراجه من رواية معاوية. حديث هذا رواية ابن عباس خرج الترمذي وقال حسن مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردون الناس معادن، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا تعلموا، إذا تفقهوا في الدين. وذلك أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، فقال: أتقاهم؟ فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خير الله. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فعن معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: خيارهم في الجاهلية، أتريدون أسألني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فجعل الشرط حتى يكونوا خيارا كما كانوا في الجاهلية أن يتفقهوا في الدين. فأما إذا كانوا خيارا في الجاهلية ولكن ظلوا على الجهل ولكن لم يتعلموا لم يصيروا خيارا. عن أبي هارون قال: كنا ندخل على أبي سعيد الخدري فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فقال: إنه سيأتيكم قوم من الآفاق يتفقهون فاستوصوا بهم خيرا. ذكر ذلك الترمذي في سننه، وفيه عمارة ابن جويه اللي هو أبو هارون العبدي متروك، ومنهم من كذب. قال البغوي: أبو هارون العبدي اسمه عمارة، عمارة ابن جويه كان شعبة يضاعفه، روى عنه ابن عون وغيره، حديث ضعيف، لكن لا شك في الوصية بطالب العلم. عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، المطر الكثير أصاب أرضا، فكان منها ثغبة قبلت الماء، كما في بعض الروايات نقية، وفي صحيح مسلم طيبة، وهو كذلك يعني كما يقول ابن حجر في جميع ما وقفت عليه السند والمستخرجات طيبة. قال: فكان منها ثغبة، ده رواية البغوي. في رواية مسلم: طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان والأرض مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم، وانتفع بمعنى أنه عمل كذلك، فعلم وعلم، فهو انتفع في نفسه ونفع غيره. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي يصبه. الطائفة الأخيرة القيعان التي لا تنتفع هي بالغير ولا تنفع غيرها. والطائفة المتوسطة هم من حفظ دون فقه، فهذا بلغ الرسالة، بلغ ما سمع وإن لم يكن فقيها، كالمحدث غير الفقيه. والطائفة الأولى كالمحدث الفقيه الذي جمع بين الفقه والحديث، كبار الأئمة إنهم جمعوا بين الفقه والحديث، بين أن يحفظوا الأحاديث ويعوها ويفهموها ويستدلوا بها على مواطن الأحكام. وأما من حفظ ولم يكن فقيها فهذا في المرتبة الثانية، لم ينتفع هو لعدم التفقه ولكن نفع الله به الناس. وأما الثالث الذي لم ينتفع ولم ينفع، قوله ثغبة، يقول هذا عليه متفق على صحته، ورواه مسلم بلفظ وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء. قوله كانت منها ثغبة، الثغبة مستنقع الماء في الجبال والصخور، جمعها ثغبان، والثغب أيضا. قال عبد الله: ما شبهت ما غبر من الدنيا إلا بثغب، ما شبهت ما غبر من الدنيا إلا بثغب ذهب صفه وبقي كدره. اللي فاضل من الدنيا لغاية أخرتها زي بتاع في الجبل كده، بيقول ذهب صفه لما أخذوا الماء اللي في الوش وبقي الحبة المتكدرين اللي في الآخر، يعني آخر الدنيا فتن كثيرة، نسأل الله العافية. ويروى فكانت منها نقية، وتفسيرها بأنها طائفة طيبة أحسن وأضبط، لكن هي فعلا كما يقول الرواية الأولى ردها القاضي بعد أن ذكر تفسير الكلمة، اللي هي أنها ثغبة بمعنى في الجبال، في الجبل مستنقع في الجبل الصغير، وفين راح ينبت الايه، ففي احاله للمعنى ينبغي ان ترد فعلا. فاذا كان هذا تفسيرها فيقول قال: وهذا غلط في الروايه واحاله للمعنى، لان هذا وصف الطائفه التي الاولى التي تنبت، وما ذكره الخطاب يصلح وصفا للثانيه التي تمسك الماء. ها الايه؟ نعم. فالقول ماذا بطنه في البخاري من جميع الطرق إلا نقية، ونقية زي كلام مسلم إلى أرض طائفة طيبة، وهذا أقرب شيء. يقول: وكان منها أجادب، والأجادب صلاب الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع إليه النضوب. قال الأصمعي: الأجادب من الأرض ما لم تنبت الكلأ، فهي جرداء بارزة لا يسترها النبات. ويروي بعضهم وكانت منها إخاذات أمسكت الماء. والإخاذات الغدران التي تأخذ ماء السماء، غدير يعني في الصخور، فتمسكه على السارية، وهي المساكات. والتناهي الواحدة إخاذة، المساكات والتناهي، يعني الزر إيه اللي تبقى برك في الآخرة، إخاذة وواحدتها إخاذة ومساكة وتنهية، وهي الإخاذ أيضا وجمعه أخذ. قال الشيخ رحمه الله: فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العالم كمثل المطر، ومثل قلوب الناس فيه كمثل الأرض في قبول الماء. هو الظاهر الله أعلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم كمثل المطر، والناس بقى في انتفاعهم بهذا كهذه الثلاثة. يقول: فشبه من تحمل العلم والحديث فتفقه فيه بالأرض الطيبة، أصابها المطر أو صحبة هي غلطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل العلم، مش العالم، ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فإذا ده العلم مش العالم. يقول: فمن شبه من تحمل العلم والحديث فتفقى فيه بالأرض الطيبة، أصابها المطر فتنبت وانتفع بها الناس. شبه من تحمله ولم يتفقى بالأرض الصلبة التي لا تنبت ولكنها تمسك الماء فيأخذه الناس وينتفعون به. وشبه من لم يفهم ولم يحمل بالقيعان التي لا تنبت ولا تمسك الماء، فهو الذي لا خير فيه. ومنه والله أعلم أخذ عليه رضي الله تعالى الناس ثلاثة: عالم ومتعلم، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع لا خير فيه، النوع الثالث الذي لا هو متعلم ولا ولا شيء. نعم. قال الشيخ الإمام: العلوم الشرعية قسمان، علم الأصول وعلم الفروع. أما علم الأصول فهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والصفات وتصديق الرسل، فعلى كل مكلف معرفته، ولا يسع فيه التقليد لظهور آياته. التقليد أصلا اصطلاح معنى يقلد غيره من أهل العلم، قبول قول من ليس قوله بحجة، بمعنى أنه يكون متبع كده عشان قالوا له كده وخلاص، أهله قالوا له كده، لكن لابد أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قول الله صلى الله عليه وسلم هو الحجة. وإن كان هذا عند المتكلمين يرون أن التقليد مجرد أن يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، يعدون ذلك من التقليد، وإنما العلم عندهم والبحث هو النظر في أدلة المتكلمين. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام البغوي رحمه الله بناء على الاصطلاح المعروف في كلمة التقليد فيه نظر. فالصحيح قبول إيمان المقلد اصطلاحا هو يقبل من أتاه بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، من أتاه بلا إله إلا الله رسول الله فصدقه على ذلك ولم يحتج إلى البحث في الأدلة، وهو وافق الفطرة التي عنده، فما الذي يدفعه إلى البحث والشك؟ كما قال الرجل العربي: الله أرسلك؟ فقال: نعم. فصدق، فلم يسأله عن الدليل الايه؟ الصدق، وذلك أنه وافق الفطرة السليمة، فهذا لا يحتاج إلى شيء. ولكن الذي لا يصل معه التقليد بقى اللي هو أن يقبل قول غيره ولا يعلم أهو حق أم باطل بغير بينة، ولكن البينة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى تصديقه له، هذا كاف بلا شك. يقول: ظهور آياته ووضوح دلائله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه لا. أو يكون مقصده، وده أقرب، لا يسع فيه تقليد المبطلين، يعني لا يقبل ذلك ولا يكون عذرا أن يقلد أهل الباطل في باطلهم، ويقول: أنا مقلد. لماذا؟ لظهور دلائل الحق. لعل هذا يكون أقرب إن شاء الله. وهذا التقسيم اللي هو تقسيم الأصول وفروع يعني تقسيم ناشئ وحادث، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الدين التفقه في الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. ومن قالوا أن يعني الأصول الأمور الاعتقادية والأمور والفروع الأمور العملية، فهذا الكلام إن كان لمجرد التقسيم لتسهيل الدراسة وتسهيل البحث فلا بأس ولا حرج في التقسيم طالما لم يبنى عليه حكم. أما إذا بني عليه حكم كان يقال لا يعذر في الأصول، أي خطأ فيها يعد بدعة ضلالة مهما استفرغ الإنسان وسعه من الاجتهاد، وأي خطأ في الفروع يعذر فيه، فيبني التبديع والتضليل والتكفير بناء على المسألة أمن الأصول أمن الفروع فهذا بدعة، وهذا لم يرد عن السلف. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تقسيم الدين الأصول وفروع لم يكن عندهم إلى أصول لا يعذر فيها وفروع يعذر فيها، ليس هذا عندهم، بل يقول اختلف الناس في يعني علي أفضل أم عثمان أفضل، وهذه مسألة اعتقادية من الأصول بالاصطلاح يعني، فهذا لا تبديع فيها باتفاق. اختلفوا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، مسألة اعتقادية مما يتعلق بما يجوز على الرب عز وجل، يجوز أن يرى في الدنيا أم لا بالعينين بالأعين، اختلفوا في ذلك ولا تبديع فيها باتفاق. ولو قلنا اختلفوا في أشياء من النبوات واختلفوا في أشياء من الإيمان باليوم الآخر، لا شك أنهم اختلفوا نبوة الخضر، اختلفوا في نبوة ذي القرنين مثلا، اختلفوا في أشياء من ذلك، وهذا مما لا يبدع فيه البخاري، اختلفوا نبوة مريم ونحو ذلك، هذا مما لا يبدع فيه البخاري، وذلك لأجل أن المسائل لم تظهر أدلتها. وهناك مسائل من خالف فيها في الفروع بالاصطلاح كفر، كمن يخالف في أن الصبح ركعتان وفي وجوب الصلاة الخمس وفي وجوب صوم رمضان فلا شك، أو في حرمة الزنا فلا شك في كفر من خالف في ذلك لاشتهار هذا العلم بين المسلمين. فكما ذكرنا إن كان التقسيم لتسهيل الدراسة حتى لا يفوت شيء من أنواع العلوم المختلفة فلا بأس، وأما إذا كان يبنى عليه أحكام فلا بد ان يكون هناك دليل على هذا التفسير. وبالتالي فالصحيح في ذلك ان يقال في الاصول هي المسائل الكبرى من الايمان والاسلام والاحسان. فالاصول الكبرى هي الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل والاخره. هناك في تفاصيل ذلك بعض الفروع كما ذكرنا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمرجم له. ومن اصول العلم لا شك كان الخمسه للاسلام. ومن اصول العلم بلا شك ان تعبد الله كانك ترى، الاخلاص لله عز وجل والمراقبه، هذا الذي ينبغي ان تسمى مسائل الاصول. ومسائل الفروع ما دق وخفي مما لم تتضح دلالاته، فهذا الذي ينبغي. اما على الاصطلاح فهو كما ذكرنا اهل العلم لا يفرقون في مسائل العذر والتكفير والتبديع بين هذا وذاك، وان كان الاغلب على مسائل الاصول انها واضحه بينه، الاغلب عليها للكبرى منها. والكثير او الاكثر مسائل الفروع مختلف فيه الا الكبار منها كما ذكرنا وجوب الصلاه الخمس وحرمه المحرمات المشهوره. فمن هنا كان كلام كثير من اهل العلم ان الاصول لا يعذر والفروع يعذر، وان كان هذا كاصل غير ظاهر. الصحيح ان في باب العذر وعدم العذر والتفسيق والتبديع والتكفير ونحو ذلك هو فيما يخالف البينات، فما خالف البينات في اي مساله من المسائل فهو مذموم، وما لم يخالفها فليس بمذموم، والله اعلم. فيقول بغوي رحمه الله: اما علم الفروع فهو علم الفقه ومعرفه احكام الدين، فينقسم الى فرض عين وفرض كفايه. اما فرض العين فمثل علم الطهاره والصلاه والصوم، فعلى كل مكلف معرفته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. حديث حسن. قال السيوطي رحمه الله: سئل النووي عن هذا الحديث فقال إنه ضعيف سندا وإن كان صحيح المعنى. فقال تلميذه المزي: روي هذا الحديث من طرق تبلغ رتبة الحسن، هو كما قال. فقال: فإني رأيت له 50 طريقا. ده كلام السيوطي، وقال جمعتها في جزء. يقول: وكذلك كل عبادة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونعتقد طلب العلم دي ينطبق على النوع الأول أيضا، على أصول الإيمان، على معرفة وحدانية الله والنبوات، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر والخير واليوم الآخر. لا شك أن هذا من ضمن العلم اللي هو الفريضة. يقول: وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد، فعليه معرفة علمها، مثل علم الزكاة إن كان له مال، وعلم الحج إن وجب عليه إن كان مستطيع السبيل. وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ودرجة الفتية. فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعا. صح، قال عصى كل قادر على ذلك، إن في بعض الناس عقولها لا تستوعب. يعني كل الناس نقول لهم أنتوا آثمين عشان أنت ما بقيتش مجتهد، ما بقاش فيهم مجتهد. لا شك أن القادرين هم اللي أثموا، بس هو لأن التانيين كان لازم يخرجوه. حتى العوام بتوعهم يقولهم ازاي ما تعلمتوش، ويزجروهم ويأمروهم بالانتداب في الطلب. يقول: فإذا قعد أهل كل بلد عن تعلمه عصوا جميعا، وإذا قام واحد منهم بتعلمه فتعلمه سقط الفرض عن الآخرين. والصحابة قالش واحد، يعني بلد زي اسكندرية أو القاهرة فيها 12 مليون واحد، يكفيها عالم واحد وقال سقط الفرض؟ لا شك ان الامر ان كل طائفه يعني فرض عليها ان ينتظر منها مطلب من يصل هذا حتى يجدون المفتين الذين يكفونهم امور الدين. لكن 12 مليون واحد هيكفيهم واحد ازاي؟ ده مستحيل ايضا. ففضلا ان انا اقول لا واحد بس يكفي، هذا متصور في قريه صغيره مثلا ونحو ذلك. يعني لابد لكل جماعه من يكفيها امر الفتيه، من اذا سال السائل وجد من يفتي. اما ان هو ان كل الناس هتيجي مفتي واحد، يبقى هذا الانسان يهلك ولا يجد وقتا ليصلي لو كان. فمثل هذا سوف يعجز الناس ولن يجدوا من يفتيهم، لانه لابد له من حاجات ضروريه. وبالتالي في الصحيح ما يقعدش واحد، يقعد بحاجه الناس الى بكفايه حاجه الناس في الفتية والاجتهاد في الوقائع الحادثه. يقول: وعليهم تقليده فيما يعن لهم من الحوادث، يعني عليهم استفتاء عن حكم الشرع وقبول ما عنده من ذلك. وهذا في حق عوام الناس الذين لا قدرة لهم على التمييز. كثير من العلماء لا أذكر الطبقة المتوسطة، مع أن اللي هي يعني كثير من العلماء يذكر دائما عوام وعلماء مجتهدين ومقلدين، ولكن الراجح أن هناك طبقة متوسطة على الأقل، طبقة تلامذة هؤلاء العلماء دائما، أو هم يعدون كثير منهم يعد نفسه من المقلدين في الجملة لأنهم أتباع مذهب. فما هي درجتهم؟ كلام خطير بلا شك، يعني ذاك لابد من ورود هذه الطبقة لتنتقل، إن هو مش هيفضل عامي عامي عامي ويروح جاي تاني يوم بقى عالم مجتهد في جميع فنون صرف العلم، لا شك أنه يرتقي. فهذا المتوسط اللي هو ده الموجه إليه الكلام من أهل العلم بعدم التقليد في ما بان فيه الدليل، وإلا فلو هو عالم مجتهد مش هيتقال له ما تقلدنيش أصلا، ولو هو عامي هيتقال له اسمع كلام أهل العلم واقبله، ولكن إنما يقال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي وخذ من حيث أخذ، إنما يقال هذه الطبقة المتوسطة اللي هي طالب العلم المميز القادر على الترجيح بين الأقوال بناء على الأدلة، وعنده ملكة الاستنباط والفهم في إدراك الراجح من الأقوال، ربما لا يستقل بالاستنباط ولكن قادر على الترجيح بين الأقوال. هذه مرتبة ذكرها غير واحد من الأصوليين، وهي ينبغي أن تكون هي المذكورة في حديث علي، عالم ومتعلم على سبيل النجاة وعمل العلم. يقول قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وينبغي أن يسألوا لا عن مذهبه، إنما يسأل عن حكم الشرع، كما قال الشوكاني يسألوا عن ماذا؟ يسألوا عن الذكر، يسألوا أهل الذكر يعني عما يسألونهم عن الايه؟ عن الذكر. من بغيش يقول له أنا عايز مذهب الشفع يا فضيلة الشيخ، إنما يقول له ما حكم الشرع في هذه المسألة، يسألوا عن حكم الشرع والشيخ يجاوبه بقى حكم الشرع اللي هو يجتهد في البحث عنه. قال سفيان الثوري أن إنما العلم عندنا الرخص عن الثقات، أما التجديد فكل إنسان يحسنه. يقصد الله أعلى أعلم هو أنه مش معنى ذلك أنه دائما يفتي بالأحوط مثلا، فكل واحد يعرف يجيب الايه الأحوط، بس مش هو ده الايه العلم، أنه يجيب له الرخصة الصحيحة أن ده حلال في موضعه مثلا، ويبين له بالتالي الحرام ما هوش أي ترخص بأي طريقة. والله أعلم. ده بزمن، ده هو من زمن وهو الكلام موجود، تتبع الرخص هذا موجود من ذلك الزمن البعيد، والذي هم اتفقوا على ذمه، وإلا الإجماع اللي نقله وهم الغر منبعه من كان في ناس بتعمل كده، فعشان كده اتفقوا على ذمه من يتتبع الرخص من الايه من المذاهب من غير أدلة. عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة وفي ضعف من طرقه، لكن له طرق. قال أبو سليمان الخطبي في هذا حث على تعلم الفرائض. طبعا الآية المحكمة هي كتاب الله، واشترط فيها الإحكام لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه، والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المروية. وقول فريضة عادلة فإنما يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما أن يكون من العدل في القسمة فتكون معدلة على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة، والوجه الآخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما. فرائض يعني اللي هو علم المواريث، يعني فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ من الكتاب والسنة إذا كانت في معنى ما أخذ عنهما نصا، والله أعلم. قال أبو الدرداء لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة، ولو في التفسير ولن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس. هذا الفقه حقيقي، فقه القلوب، أنه هو شكر للناس ويتعالى هو عليهم، وإنما ينقطهم على معاصيهم ويبص المعاصي نفسه كمان فينقطها على إيه؟ على معاصي، مش ينقط نفسه خلاص يكره خلق الله كده هو من غير حاجة، يبقى سيمته البغضاء، يقصد يمقت الناس العصاة، وإلا لا يمقت عموم الناس، المؤمن لا يمقت عموم الخلق بلا سبب، بالعكس مليء شفقة ورحمة، كلام ده لو فهم على غير وجه يعني يضر كثيرا، وإنما معناه أن يمقت من يعصي الله عز وجل في ذات الله سبحانه ويبغض في الله، وفي نفس الوقت ملتفت إلى ذنوب نفسه فيبغض نفسه الأمارة للسوء ويعرف القبائح التي فيها فيكون أشد لها مقتا إذا أنها فيها من الخصال المنكر. قال مالك: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضال. المراء الجدال بالباطل، الجدال بقى بالأخذ والرد، ويقعد عشان يفهم الخصم يقعد يجيب له إزاي يطلعه مش فاهم حاجة مثلا، وساعات يقعد يجادل بالباطل وهو عارف ان القول ده اللي بيدافع عنه باطل وغلط مش معتقد، بس عايز يبين له ان انت مش فاهم حاجة، وانا ممكن اجيبك يمين واجيبك شمال، وهذا كثير، ونسأل الله العفو والعافية. يعني يقعد يناقش معاه عشان يبين له ان انا ممكن اقنعك بالقول الغلط ده، وبعدين اجيبه لك من الناحية التانية ونحو ذلك، يؤدي في النهاية الى ايه؟ الى قسوة القلب. الانسان غرضه في الجدال الذي هو الجدال بالتي هي احسن ان يبين الحق ويستوضحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.